سؤاله الأول يقول: هل زوجة العم من المحرمات؟ أي لا يجوز أن أتزوج منها بعد وفاة عمي؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: زوجة العم ليست من المحرمات، فإذا طلقها زوجها أو مات عنها فلا مانع من أن تتزوجها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وبالله التوفيق.